أناغ الليل هل ياتي الصباح وتلتئم المشاعر والجراح وتصدع في حدائقنا طيور ويذهب من شوارعنا النباح أناغ الليل هل ياتي الصباح وتلتئم المشاعر والجراح وتصدع في حدائقنا طيور ويذهب من شوارعنا النباح وتنبت أرضنا حبا وخيرا ويشملنا التفوق والنجاح وتسعد في مسرتها نفوس ويملأها طموح وانشراح وتنبت أرضنا حبا وخيرا ويشملنا التفوق والنجاح وتسعد في مسرتها نفوس ويملأها طموح وانشراح أناغ الليل هل يأتي الصباح وتلتئم المشاعر والجراح وتصدع في حدائقنا طيور ويذهب من شوارعنا النباح إذا وليس لدى الشيوعيين خير وإبليس اللعين لهم إمام إذا ما جند هذا الدين نام سيصفو للأبالسة المقام وليس لدى الشيوعيين خير وإبليس اللعين لهم إمام أناغ الليل هل يأتي الصباح وتلتئم المشاعر والجراح وتصدع في حدائقنا طيور ويذهب من شوارعنا النباح ومن ناموا عن الحق ستبيح وما هدروا وإن صلوا وصاموا فإن عادوا إلى الله اصطفاهم وساد بهم على الأرض السلام ومن ناموا عن الحق ستبيح وما هدروا وإن صلوا وصاموا فإن عادوا إلى الله اصطفاهم وساد بهم على الأرض السلام أناغ الليل هل يأتي الصباح وتلتئم المشاعر والجراح وتصدع في حدائقنا طيور ويذهب من شوارعنا النباح رسول الله أنت لنا الإمام عليك صلاة ربي والسلام حياتك لا يوفيها غريضي ولم نظم البليغ ولا الكلام رسول الله أنت لنا الإمام عليك صلاة ربي والسلام حياتك لا يوفيها غريضي ولم نظم البليغ ولا الكلام أناغ الليل هل يأتي الصباح وتلتئم المشاعر والجراح وتصدع في حدائق لا طيور ويذهب من شوارع لم نباح فإن قصرت والتقصير باد فمن عجزه وقد عظم المقام بلاد المسلمين غدت صحارى فلا شجر يضل ولا غمام فإن قصرت والتقصير باد فمن عجزه وقد عظم المقام بلاد المسلمين غدت صحارى فلا شجر يضل ولا غمام أناق الليل هل يأتي الصباح وتلتئم المشاعر والجراح وتصدع في حدائقنا طيور ويذهب